معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح البداية في علم النحو. وتكلمنا في الدرس الماضي عن علامات الإعراب، وقلنا علامات الإعراب علامات أصلية وعلامات فرعية. والعلامات الأصلية هي الضمة والفتحة والكسرة والسكون. وعلامة الرفع الأصلية، علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وعلامة النصب الأصلية هي الفتحة، وعلامة الكسر الأصلية الكسرة، وعلامة الجزم الأصلية السكون. طيب، وأيضا تكلمنا عن العلامات الفرعية، وقلنا ما يعرب بالعلامات الفرعية 5 من الأسماء و2 من الأفعال. ما يعرب بالعلامات الفرعية المثنى وجمع المذكر السالم وما يلحق به. ما يعرب بالعلامات الفرعية المثنى وجمع المذكر السالم وما يلحق به، وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة. قلنا المثنى، ما هو المثنى؟ ما دل على اثنين أو اثنتين. يعرب المثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. رفعا بالألف نيابة عن الضمة، ونصبا بالياء نيابة عن الفتحة، وجرا بالياء نيابة عن الكسرة، فهي الكسرة هي العلامة الأصلية. وقلنا جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. أما الأسماء الخمسة، أب، أخ، حم، فم، ذو بمعنى صاحب، هذه الأسماء حتى تعرب رفعا بالواو ونصبا بالألف وجرا بالياء لا بد لها من شروط، 6. ما هي هذه الشروط؟ أن تكون مفردة، وأن تكون ذو بمعنى صاحب، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم. وأن تكون مكبرة، مفردة، مكبرة، مضافة، إضافتها لغير ياء المتكلم. وأن تكون فو خالية من الميم، وذو بمعنى صاحب. ذو لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، أبوك ذو أدب، أخوك ذو مال، فهي تضاف حتى تعرب إعراب الأسماء الخمسة لابد وأن تضاف إلى اسم ظاهر، ذو أدب، ذو علم، ذو مال. فهنا مال وأدب وعلم، ده اسم ظاهر ولا ضمير؟ اسم ظاهر. النوع الخامس من الأنواع التي تعرب بالعلامات الفرعية وهو الممنوع من الصرف. ما يعرب بالعلامات الفرعية المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والأسماء الخمسة والممنوع الممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف فيه أربعة ضوابط. الضابط الأول: الاسم المعرب من حيث التنوين قسمان. اسم المعرب قسمان من حيث التنوين: مصروف وممنوع من الصرف، مصروف وغير مصروف. المصروف هو ما يلحق آخره التنوين، اللي هو الاسم المنون. المصروف هو الاسم الايه؟ المنون، الذي يلحق آخره التنوين. نحو: جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. ما هو الشاهد؟ كلمة محمد، هذه الكلمة منونة، فهي اسم معرب منون مصروف. اسم مصروف شغل، اسم مصروف أي منون. طيب، الممنوع من الصرف هو ما لا يلحق آخره، ما لا يلحق آخره التنوين، ما لا يلحق آخره التنوين. هذه الكلمة تكون غير منونة. نحو مثلا كلمة أحمد، تقول: جاء أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد. فكلمة أحمد هنا منونة ولا غير منونة؟ غير منونة. لا يصح أن تقول جاء أحمد، لا يصح، ولا أن تقول رأيت أحمدا، ولا مررت بأحمد، خطأ. إنما الصواب جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد. فهذه الكلمة ممنوعة من الصرف. يبقى هنا كلمة المصروف، ما معنى كلمة المصروف؟ المنون، المصروف المنون. المصروف اللي هو ما يلحق آخره التنوين، الذي يلحقه الايه؟ التنوين، ككلمة محمد. الممنوع من الصرف الممنوع من التنوين. طيب، هذا هو الضابط الأول. شغال يا سلمان؟ شغال. ليه؟ طيب، الضابط الثاني: الممنوع من الصرف لعلة واحدة. يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة في ثلاث حالات. يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة في ثلاث حالات: إذا كان مختوما بألف التأنيث المقصورة، نحو ليلى، نجوى، قتلى، جرحى، جرحى، ذكرى، سلوى، ليلى، نجوى. هذه الكلمات ممنوعة من الصرف لعلة واحدة. ما هي؟ مختومة بإيه؟ بألف التأنيث المقصورة. فهذه الكلمات ممنوعة من الصرف، لا تنون. هذه الكلمات ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، لعلة واحدة، وهي وصل كده؟ طيب ماشي يا سلمان، أخت خد بقى. العلة من منع أحمد من الصرف ستأتينا، العلمية وزن الفعل ستأتينا إن شاء الله، لكن نحن نضرب أمثلة. فالممنوع من الصرف هنا من الأمور أو من الأشياء التي تعرب بالعلامات الفرعية، فهناك ما يعرب بالعلامات الأصلية، وهناك من الأسماء ما يعرب بالعلامات الفرعية. العلامات الفرعية قلنا خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. خمسة في الأسماء قلنا الإيه؟ المثنى يعرب بالعلامات الفرعية، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، والأسماء الخمسة، والممنوع من الصرف. والممنوع من الصرف سيرد عليه أنه يعرب بالعلامات الفرعية، فيجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، هذه علامة فرعية. المهم، الممنوع من الصرف اللي هو الممنوع من التنوين، كلمة لا تنون. ممنوع من الصرف، فالكلمة عندنا نوعان من حيث التنوين، الاسم المعرب من حيث التنوين نوعان، إما أن يكون مصروفا أو إيه؟ أو غير مصروف، مصروف أو ممنوع من الإيه؟ من الصرف. المصروف الذي يلحق آخره التنوين، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، فمحمد، محمدا، محمد، هذه الكلمة مصروفة ولا غير مصروفة؟ مصروفة منونة. لكن جاء أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد، هذه الكلمة مصروفة ولا غير مصروفة؟ غير مصروفة، لأنها لا تنون. لا يصح أن تقول رأيت أحمدا أو جاء أحمد أو مررت بأحمد، هذا لا يصح. تمام، هذا هو الممنوع من الصرف. الضابط الثاني في الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف لعلة واحدة. يمنع الاسم من الصرف لعلة واحدة في ثلاث حالات. علة واحدة تكفي لمنع الكلمة من الصرف. العلة الأولى أن يكون الاسم مختوما بألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة، المفتوح ما قبلها، ليلى، سلوى، نجوى، ذكرى، قتلى، جرحى، هذه الكلمات منتهية به بألف التأنيث المقصورة. هذه الكلمات ممنوعة من الصرف لعلة واحدة. علة واحدة منعت هذه الكلمات من الصرف. الثاني، إذا كان مختوما بألف التأنيث الممدودة، إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث الممدودة، نحو صحراء، تقول ذهبنا إلى صحراء واسعة، إلى صحراء، ولا إلى صحراء، إلى صحراء، لأن الممنوع من الصرف يجر بالإيه؟ بالفتحة، يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتح، فهو يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فتقول ذهبنا إلى صحراء واسعة، طيب عفراء ممنوعة من الصرف، ألف التأنيث الممدودة، نجلاء، حمراء، خضراء، فقراء، خيلاء، هذه الكلمات ممنوعة من الصرف. ولا بد أن تكون هذه الهمزة واردة بعد ثلاثة أحرف صاعدا. الهمزة الألف التأنيث الممدودة ده، ألف التأنيث الممدودة لابد أن تكون آتية بعد ثلاث أحرف، بعد ثلاثة أحرف فصاعدا، نحو صحراء، نجلاء، خضراء. لكن لو جاءت بعد حرفين، نحو رعاء، بناء، نداء، هذه الكلمات منونة، نداء، رعاء، بناء، ليه؟ لأن الألف والالف الالف التانيث الممدوده جاءت بعد حرفين، لابد ان تاتي بعد ثلاثه احرف فصاعدا، نحو صحراء، عفراء، حمراء، خضراء. واضح؟ طيب الالف. طيب اذا كانت على صيغه منتهى الجموع، اذا جاءت الكلمه على صيغه منتهى الجموع فتكون ممنوعه من الصرف، بمعنى لا تنون وتجر بالفتحه، وتجر بالايه؟ بالفتحه نيابه عن الكسر. طيب اذا كانت على صيغه منتهى الجموع، ما هي صيغه منتهى الجموع؟ يعني منتهى الجموع سمي بذلك لان هذا هو منتهى الجموع، لا يمكن جمعه بعد ذلك. يعني مثلا بخلاف كلمة رجال ممكن تجمع عليه رجالات فلها ايه؟ جمع اخر. لكن صيغة منتهى الجموع يعني ده منتهى الايه؟ منتهى الجمع، لا يمكن الجمع بعد ذلك. صيغة منتهى الجموع على وزن مفاعل او مفاعيل، مساجد، مصابيح. مساجد على وزن ايه؟ مفاعل، ومصابيح على وزن مفاعيل. صلينا في مساجد واسعة، في مساجد ولا في مساجد واسعة؟ لو قلنا في مساجد واسعة هذا ايه؟ خطأ. اما الصواب ايه؟ الصواب ايه؟ في مساجد واسعة، لان مساجد هذه الكلمة ممنوعة من الايه؟ ممنوعة من الصرف، فلا تنون وتجر بالإيه؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. أيوة، مفاعل ومفاعيل، مصابح، مساجد، مصابيح، مدائن، منائر، ستائر، تلاميذ على وزن مفاعيل. أحسنت. قواعد، كل الممنوع من الصرف يجر بالفتح، طالما أن الكلمة ممنوعة من الصرف فتجر بالفتح نيابة عن الكسر. طيب مصابيح، مفاتيح، ستائر، تلاميذ، منائر، مدائن، عصافير، كل هذه الكلمات على وزن إيه؟ إما مفاعل أو مفاعيل. إن جاءت على وزن مفاعل أو مفاعيل فهذه صيغة منتهى الجموع ممنوعة من الصرف، لا تنون، لا تنون ولا تجرب الكسرة، وإنما تجرب الإيه؟ تجرب الفتحة نيابة عن الكسر. طيب هذه الكلمات التي تمنع من الصرف لعلة واحدة. طيب الضابط الثالث، الممنوع من الصرف لعلتين، والممنوع من الصرف لعلتين قسمان. الممنوع من الصرف لعلتين قسمان، يمنع من الاسم من الصرف للعلمية مع علة من علل ست، إما أن تكون الكلمة للعلمية أو للوصفية، علم أو إيه؟ أو وصف. العلم له علل، يعني العلمية وعلة، الوصفية وعلة أخرى. يبقى هنا الكلمة تمنع من الصرف لعلة واحدة ولا لعلتين؟ لعلتين، لكن في صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة وألف التأنيث المقصورة لعلة واحدة، لكن هنا لعلتين. إما أن تكون العلمية زائد علة أو الوصفية زائد إيه؟ علة. طيب العلمية مع علة من علل ست، العلمية مع زيادة الألف والنون. كلمة عثمان، عثمان ده علم؟ علم. طيب وزيادة الألف والنون، مروان، والصواب أنك تقول مروان ولا تقول مروان. مروان مروان عن مروان عن عثمان ابن عفان، مروان عن عثمان ابن عفان ولا عن عثمان، عن ايه؟ عن عثمان. ما قلنا كلمة عثمان ممنوع من الصرف، عفان ممنوع من الصرف للعلمية والألف والنون، فتجرب الايه؟ بالفتحة، فتقول عن عثمان، عن عثمان ابن عفان. ولا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. ها؟ جو عطشان وجوعان دي هتساعدتنا في الوصفية، لكن احنا بنتكلم على العلم. فمروان علم، وعفان وعثمان ده علم، وزيادة الألف، وزيادة الألف والنون. العلمية مع التركيب المزجي، علم ومركب تركيبة مزجيا، بعلبك، حضر موت، هذه الكلمات من الكلمات المركبة تركيبة مزجية ممنوعة من الصرف. العلمية مع التأنيث بغير الألف في آخره، لأن احنا قلنا اللي المؤنث بالألف التأنيث المقصورة هذا ممنوع من الصرف لعلة واحدة، مش محتاجين احنا نكرره هنا، دكت لعلة واحدة، ومش شرط يكون علم. يعني احنا لما قلنا هناك في إذا كان الكلمة مختومة بألف التأنيث الممدودة مش شرط تكون علم، المهم ان هي منتهية بألف التأنيث الممدودة، يعني كلمة خضراء نجلاء علم، لكن خيلاء خيلاء فقراء، فمش شرط، المهم ان هي تكون منتهية بألف التأنيث الممدودة. فإذا انتهيت بألف التأنيث الممدودة فتمنع من الصرف مطلقا لعلة واحدة، لكن هنا علمية مع التأنيث، علمية زائد علة أخرى وهي التأنيث، بس التأنيث بإيه؟ بغير الألف. نحو فاطمة، سعاد، حمزة. فاطمة ده مؤنث إيه؟ لفظي ومعنوي. فاطمة كيف معانا؟ بطل يعني. فاطمة مؤنث لفظي وإيه؟ ومعنوي. فاطمة. طيب سعاد مؤنث ايه؟ لفظي معنوي، مؤنث معنوي. طيب حمزة لفظي طيب يبقى العلمية مع التأنيث سواء كان التأنيث لفظيا او معنويا او معنويا لفظيا بغير الالف. فكلمة سعاد ممنوعة من الصرف، وفاطمة وعائشة وحمزة، تقول عن حمزة عن عائشة رضي الله عنها، ولا تقول عن عائشة عن ايه؟ عن عائشة، عائشة عن ايه؟ عن عائشة رضي الله عنها. طيب مين؟ تأنيث معنوي ليس لفظي، ليس في علامة لفظية. سعاد تكلم على سعاد ولا حمزة؟ حمزة تأنيث لفظي، لأن في علامة التأنيث فده مؤنث لفظي. فتقول مثلا عن فاطمة عن عائشة، كلمة عائشة مصروفة ولا غير مصروفة؟ غير مصروفة، ممنوعة من الصرف، أي تجر بالفتحة. طيب أما الثلاثي ساكن الوسط، الثلاثي ساكن الوسط يجوز فيه الوجهان، كلمة علم ومكونة من ثلاثة أحرف وساكنة الوسط، كلمة هند يجوز فيها الوجهان. يعني يجوز فيها الوجهان، يجوز أن تنون وألا تنون. يجوز أن تكون ممنوعة من الصرف وأن تكون مصروف. تقول رأيت هندا ورأيت هندا، عن هند وعن هندا كلاهما جائز، فالوجهان جائزان. وكذلك مصر، تقول مصر ومصر، مصر ومصرا، مصر ومصر، يجوز فيها الوجهان. قال الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ولا قال ادخلوا مصرا، ادخلوا مصر. وقال الله تبارك وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. يبقى وردت في القرآن بالوجهين مصر ومصرا، أي وردت منونة وغير منونة، مصروفة وغير مصروفة. واضح الكلام؟ ليه؟ لأنه علم ثلاثي ساكن الوسط، علم ثلاثي ساكن الوسط. يبقى العلمية مع التأنيث، العلمية مع وزن الفعل، نحو أسعد أحمد، فكلمة أسعد وأحمد على وزن الفعل، على وزن أفعل. طيب فكلمة أحمد ممنوعة من الصرف، عن الإمام أحمد رضي الله عنه، عن أحمد ابن حنبل، ولا تقول عن أحمد أفعل على وزن الفعل. طيب على عن أحمد ابن حنبل، أحمد هنا إيه؟ ممنوع من الصرف، مجرور بليه؟ هذه كلمة مجرورة بإيه؟ بالفتحة يبقى عن الكسرة. طيب العلمية مع العدل، والعلم الذي يجيء على وزن فعل، العدل ده المقصود به العلم الذي يأتي على وزن فعل. عمر ممنوع من الصرف، عن عمر ابن الخطاب، ولا عن عمري؟ عن عمر، لأنها ممنوعة من الصرف. إن عمر رضي الله عنه، ولا تقل إن عمرا، لا إن عمر، بخلاف عمر، عمر تنون، تقول أقبل عمر ورأيت عمرا ومررت بعمر. لعمر هنا ليه؟ ليه اللي فيها ليه اللي نهايتها فيها إيه؟ الواو، عمر. لكن عمر عين وميم وراء، ليست عمر ليست على وزن فعل. بس نعرف بس القاعدة، مش لازم التسمية. المهم ماشي، العالمية مع وزن العدل، عمر وزحل وزفر ومضر وقثم وهبل، كل هذه الكلمات ما لها؟ لأنها على وزن، هي علم على وزن فعل، علم على وزن فعل. طيب طيب ما الفرق لو قلت رأيت عمر وعمرا؟ عمرا كيف تكتب؟ وعمرا، رأيت عمرا كيف تكتب؟ رأيت عمرا عين وميم وراء، والراء عليها ايه؟ فتح. طيب رأيت عمرا، لا لا لا لا، عين وميم وراء وألف على الايه؟ والألف المنونة. والصحيح ان التنوين بيبقى على الايه؟ على الحرف الذي قبل الألف، لان الألف الساكنة لا تتحمل التنوين. يبقى لما تأتي، لما تجد الكلمة مكتوبة عين ميم راء ألف، يبقى ده عمر ولا عمر؟ يبقى ده عمر، لأن عمر لا تنون، عمر هي اللي تنون. واضح؟ حذفت ليه؟ طيب ومررت بعمر، هنا توضع الواو، الألف هنا يعوض عن الواو، أنت هتحط الواو وتحط الألف، عمرا عمرا تخفيف. عمرا، رأيت عمرا، تحذف الواو ويوضع مكانها الايه الالف المنونة. طيب العالمية مع العجمة الا اذا انت لسه انت تسأل عمر تنون ولا لا تنون، وما احنا نسيت بقول ايه ما هي مكتوبة عندك ايه تم عندك ايه عمر ايه، لكن لو وجدنا اللي هي الالف تبقى دي على اصلها مش هتبقى عمر. ها العالمية مع ال... لا لا جزاكم الله العالمية مع العجمة إذا كانت الكلمة علما وعلما أعجميا، نحو كلمة مثلا إبراهيم هارون يوسف، هذه الكلمات كلمات إيه أعجمية وفي نفس التوقيت هي علم أعلام أعجمية، يبقى العالمية مع العجمة إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط فينصرف، إلا إذا كان علما أعجميا علما أعجميا ثلاثيا ساكن الوسط، في الحالة دي يحصل إيه ينون ينصرف، نح نوح إن أرسلنا نوحا ولا نوحا نوحا منونة، يبقى نوح وهود تنون، ده اسم أعجمي لكنه ثلاثي ساكن الوسط، يبقى الأسماء الأعجمية الأسماء الأعجمية الأعلام الأعجمية ممنوع من الصرف إلا إذا كان ثلاثيا ساكن الوسط، في الحالة دي في هذه الحالة ها ها ينون مش يعرب بقى ينون، هو معرب واسم معرب زي الأسماء المؤنثة العالم المؤنث ممنوع من الصرف طبعا، العالم المؤنث ممنوع من الصرف. طيب يبقى احنا هنا اخذنا ما يمنع من الصرف للعالمية مع علة من العلل الستة، عالمية وزيادة ألف والنون، العالمية والتركيب المزجي، العالمية مع التأنيث بغير الألف، العالمية مع وزن الفعل، العالمية مع العدل، العالمية مع العجمة، هذه الستة. إذا وجدت في الكلمة، إذا كانت الكلمة علما ووجدت بها علة من هذه العلل فتمنع من الصرف. طيب إذا كانت الكلمة وصفا ما يمنع من الصرف للوصفية، وصف وليست علما وصف، فما يمنع من الصرف مع الوصفية يمنع الاسم من الصرف للوصفية مع علة من ثلاث علل، هنا ثلاثة وليست ست، وصف وزيادة الألف والنون، وصف مع العدل، وصف مع وزن الفعل، ثلاثة. الوصفية مع العدل من الأعداد على وزن فعال مفعل، فعال مفعل من واحد إلى عشرة، أحاد موحد، رباع وخماس، كل دي هذه الكلمات، سداس، هذه كلمات ما ليه ممنوعة من الصرف، ثناء ومثنى وأحاد وموحد وثناء ومثنى، كل هذه الكلمات ممنوعة من الصرف. الوصف مع العدل أي من الأعداد على وزن فعال مفعل من واحد إلى عشرة، وكلمة أخر، كلمة أخر ممنوعة من الصرف، قال الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ولا أخرى بالفتح. طيب يبقى دي مال هي مجرورة بالإيه؟ مجرورة بالفتحة، يبقى دي كلمة ممنوعة من الصرف. أخر، كلمة أخر ممنوعة من الصرف. قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ممنوع من الصرف، وثلاث، ثلاثي ولا وثلاثة، وثلاثة، ورباع ولا ورباعة، ورباعة، ممنوعة من الصرف، مجرورة بالفتح. هذه الكلمات مجرورة بالفتح، ممنوعة من الصرف. واضح؟ احنا بنتكلم على هذا الوزن، اللي على هذا الوزن فقط، اللي على هذا الوزن فقط. طيب الوصفية مع زيادة الألف والنون، وصف مع زيادة الألف والنون. هناك قلنا ليه العالمية مع الألف والنون، نحو عفان، عثمان، مروان، لكن هنا وصف، عطشان، جوعان، غضبان، فرحان، مش ده وصف فرحان ده؟ طب لو واحد اسمه فرحان يبقى عالمية وإيه؟ والألف والنون. طب فرحان من الفرح يبقى ده وصف، يبقى هي كده ممنوع من الصرف وهي كده ممنوع من الصرف. إن كان علم لاسم إنسان يبقى العلمية والألف والنون. إن كان وصف واحد جوعان، طب واحد اسمه شبعان أو عطشان، يبقى إيه؟ علمية والعلمية والألف والنون، أو الوصفية والألف والنون. يبقى جوعان، فرحان، غضبان، هذا بعبر عن الغضب، وصف الغضب، وزيادة الألف والنون. هذه الكلمات ممنوعة من الصرف، لا تنون وتجر بالفتح. طيب الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية أي الصفة التي على وزن أفعل، على وزن الفعل، على وزن أفعل، نحو أجمل، أحمر، أحسن، أشرف، دي ماله ليه؟ صفة وعلى وزن الفعل، صفة وزيادة الألف والنون، صفة والعدل اللي هي على وزن فعال موحد، وكلمة أخر. طبعا الكلمات القواعد دي لابد أن تحفظ، أنت تفهمها وتحفظ، تفهم وتحفظ. طيب الضابط الرابع، يرفع الممنوع من الصرف بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة إذا كان مجردا من ال والإضافة. يشترط الممنوع من الصرف حتى يجر بالفتحة، حتى يجر بالفتحة لابد وأن يكون إيه؟ مجردا من ال، لا توجد ذي الألف واللا، مجردا من ال، حكم الله، مجردا من ال والإضافة. يعني نحو صليت في مساجد أثرية، في مساجد، كلمة مساجد فيها ألف ولم؟ لا. لكن لو قلت صليت في المساجد الأثرية هنا تجرب الإيه؟ بالكسرة. ليه؟ لأنه محلى بأل. طيب صليت في مساجد أثرية فهنا غير مجردة من أل والإضافة. كلمة أثرية هنا صفة ليست مضافة. لكن لو قلت صليت في مساجد القرية يبقى أقول بقى في مساجد القرية ولا في مساجد القرية؟ في مساجد القرية. ليه؟ لماذا؟ لأنها مضافة. في مساجد القرية، لأن القرية هنا إيه؟ مضاف إليه. فكلمة مساجد مضاف والقرية مضاف إليه. لكن في مساجد أثرية، أثرية هنا صفة وليست مضاف إليه. في صعوبة؟ أو أه؟ سهل. كمل. انت والله ما تشجعش. طيب ده الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف قلنا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة نيابة عن ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة بشرطين. الشرط الأول أن يكون مجردا من أل. الشرط الثاني ألا يكون ألا يضاف بشرط أن يكون مجردا من أل وعدم الإضافة. هذا وصف للمساجد، ده وصف مساجد أثرية، لكن بخلاف لما أقول المساجد القرية فالقرية هنا أصبحت كلمة مساجد مضاف والقرية مضاف إليه. لا عندما تضاف تجر بالكسرة